قال كنت سيء الحفظ كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب. وأما شريك فهو ابن عبد الله الخنخعي قاضي الكوفة، وكان كثير الوهم ولا سيما بعد أن ولي القضاء، وكان فيه أيضا في تلك الحالة تيه وكبر واحتقار نعمة الصالحين لما الصالحين. ما هي سيئة يعني عنده تسير؟ لا طبعا هو ما يرى هذا في نفسه، لكن يراه الآخرون. نعم. يعني الآخرون يرون هذا في العيب، وقد ما يرى هذا في نفسه. وقد خرج حديثه، قد يكون التساق شديدا في دينه مثلا، ثم كل ثلب على شخص تكبر عنده بلا شك. ولذلك العلماء ينقلون حديث التحرير باب آخر، بس عنده دقة أيضا في النقد. نعم. عنده دقة، وهذا لا يقوى من كل وجه، من ينقد كل شيء. وذلك ابن رجب رحمه الله لما تكلم في كتابه مجموعة الرسائل على النقد بعض العلماء الأوائل اللي طابق من العلماء في الزهد والورع والمسألة هذه، كان هذا لدقة نقدهم، وهذه عند آخرين لا تعد نقدا أصلا، فإنهم ينقلون نقلا، والنقلات طبعا وتحمل على محامل أخرى عند تحسن الظن بهم مثلا. بعض الأحيان يكون عنده كبر على الإجرام والفسق، فظنوا كبرا عاما، وهذا غير صحيح. وقد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره. ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلما ذكر في حديث كتاب كنى الكناء أن أحمد سمع منه وهو وهم، لم يسمع منه أحمد، إنما سمع من أصحابه. وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي، وهو رجل صالح لكنه كثير الوهم. ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه، وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثه وتركه لحماد بن سلمة. كيف كثير الوهم وأخرج له؟ يعني انتقى منه أو كذا؟ ينتقون نعم، وأيضا قلت لك أكثر مرة لابد نجمع مع نصوص الآخرين. هو كثير الوهم عن طبقة، يعني آخرين لا. لو نجمع مثلا النقد لمحمد بن عمر ما قبلناه أصلا. نعم. لكن لما نظرنا أيضا الوثقونة لابد مقارنة بين هذا وهذا، فنخلص بعصارة. وإذا قلنا أكثر مرة اللي ما عنده قدرة لابد يعتمد على التقريب، يعني يلخص لك كلام العلماء، اللي عنده قدرة ما يلزم يعتمد على التقريب. ما يكون هو برواية نفسه ابن حجر يعني بالنسبة لا، ابن حجر ينظر الأقوال ويستخلص بطريقته. نعم. شيخ هل يمكن معرفة حال الراوي للمتأخر بالنظر في الحديث؟ لابد هنا إذا أردت أن تستقل لابد عدة أمور، عدة عوامل ضرورية تتوفر. أهم هو الأمر الأول النظر في كلام الأئمة حول هذا الراوي. الأمر الثاني دراسة مروياته، ودراسة المرويات تعطيك قوة حيث لا تكتفي بمجرد ما يقوله الآخرون عنه، لابد أن تدرس حديث الراوي. حين تقرأ مثلا ترجمة الشهر بن حوشب في كتب الرجال الأكثرون يوثقونه، فربما ما توثقه، لكن حين تدرس حديثه لا يخالجك شكل يضطرب في الحديث ما يضبط، فتضعيفه بناء على دراسة لا بناء على ما ينقل عنه. ما يرى نفس رأي الناقد نفسه يعني إذا كان متشدد ولا طبعا تقسيم التشدد إلى ذا والذهبي هو اللي يركز على الجوانب. نعم. غير الذهبي ما يرى هذا الرأي. حيم سعيد ما يصح القول بأنه متشدد، يعني هو يجرد وينفي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. وقول بأن الذهبي يقول الناس قسمت أقسام، قسم متشدد كيحيى بن سعيد القطان، قسم وأبي حاتم يقول متعنت، وقسم متوسط كأحمد والبخاري، قسم متساهل كابن حبان، وصاب في الثالث، أما في الثاني والأول غير صحيح. كل الأوائل عندهم اعتدال قوي ويستفاد منهم، وليس بصحيح متشدد، تشدد من المحاسنة حيث ينفي عن سنة الرسالة ما ليس منها. وأما الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة فلم يخرج لهما في الصحيح. وقد وثق المبارك بن عفان وثق المبارك عفان وابو زرعه وغيرهما. وقال شعبه هو احب الي من الربيع، وسوى ابن معين بينهما في الضعف. وقال احمد ما اقربهما. وقال مره مبارك احب الي من الي اذا قال سمعت الحسن، يشير الى انه يدلس. ما هذه تصير لا معنى عن العنانة. هو مبارك يدلس لكنه مقل. أما مسألة إنه العنعنة لا، لأنه ثبت إنه إذا عنعن دلس، لأن العنعنة بذات علة مثل ودل على ذلك. إن الإمام أحمد قيل لا تقول الحسن سمع من عمران، قال لا، قيل لأنه صرح بالسماع، قال يقول ذاك مبارك، مع أنه تصريح بالسماع اللي بعده هو اللي ثابت. إيه يعني اللي بعده غلط عليه، فأنكر الأحد إنه قال مبارك.